هذه السورة المباركة أيها الإخوة الكرام ينبغي أن أنبه بأن فيها 13 حرفاً مشددة، ما ينبغي الإخلال بهذه الشداد، خاصة في قولنا إياك نعبد وإياك نستعين، فإن كثيراً من الناس يخففها فيقول إياك نعبد وإياك نستعين، وقد قال أهل العلم بأن هذه قراءة شاذة لا تصح الصلاة بها، لأن إيا في كلام العرب ضوء الشمس، ضوء الشمس، لكن نأتي بهذا الضمير فصيحا مشددا إياك نعبد وإياك نستعين هكذا. ثم لا بد من التنبيه كذلك على أن الناس يخطئون في بعض ألفاظ هذه السورة، ولا بد من ضبطها من أجل أن تصح الصلاة. فمن هذه الأخطاء بأن بعض الناس يكسر كلمة الحمد فيقول الحمد لله رب العالمين وقد أنزلها ربنا على غير ذلك، فالقراءات كلها بالضم الحمد لله رب العالمين. ثم من الأخطاء أن بعضهم يسكن الكاف فيقول مالك يوم الدين، وقد أنزلها ربنا مجرورة مالك يوم الدين. ثم التشديد في إياك في الموضعين لا بد من الحرص عليه. ثم فتح النون من الفعل نستعين، لا تقل إياك نعبد وإياك نستعين كما يقول بعضهم، بل لا بد من فتحها إياك نعبد وإياك نستعين. واحذر من كسر الباء فلا تقل إياك نعبد بل إياك نعبد وإياك نستعين. ثم إن الهمزة في أنعمت همزة قطع، صراط الذين أنعمت لا تقل صراط الذين أنعمت كما يقول بعضهم. وقبيح بالإنسان أن يكون بصيراً بدنياه مقبلاً عليها ثم يقضي حياته ويموت دون أن يقيم لسانه بفاتحة الكتاب، خاصة أننا في زمان قد تيسرت فيه أسباب العلم، فيمكن للإنسان أن يتابع بعض التسجيلات للقراء المجيدين المعروفين، يسمع الفاتحة مرة بعد مرة حتى يقيم لسانه بها ويضمن أن تقع صلاته صحيحة إن شاء الله.